الشيخ محمد. كيف حالك تراوح؟ أنا حييك وبارك فيك. أقول سلمك الله، عندنا أسئلة لو تتكرم علينا. سريع. مو في السؤال واحد. الله يسلمك يا شيخ، في موقع في الإنترنت. في موقع في الإنترنت، في شبكة الإنترنت، يسمى موقع الأثري. موقع الأثري في الإنترنت. الأثري. أيوه. الشيخ يتناولون كثير الشيخ ربيع المدخلي بالطعن والسب والشتم. يعني يتكلمون على الشيخ ربيع المدخلي بالسب والشتم. والله يسلمك، يقولون أن الشيخ ربيع يطعن في الأنبياء ويتكلم يتعرض لله سبحانه وتعالى ويستهزئ بالقرآن. ويقولون أن هذا السبب أن الشيخ ربيع ترعرع بأحد الإخوة المسلمين ولم يتربع على العقيدة الصحيحة. ثم عبدكم حفظكم الله. الله آمين، جزاكم الله خير.